النقاط الأخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحاديث وتضعيفها، بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وذلك بتصحيح ما ضعفوه أو العكس. والسؤال هو: ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلبا وإيابا، وما هي توجيهاتكم في هذا الأمر؟ سؤال بعده يعني شبيه به: ما هي الشروط التي ينبغي توافقها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الأحاديث صحة وضعفها؟ وبعد سؤال آخر لكم يتعلق نفس الموضوع: لماذا لا تكتفون في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة، لأننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة ببعض أخرى منها؟ أعيد عليكم. الحال الناشرين من الإخوان الطلاب في هذا العلم أن يتريثوا وأن لا يستعملوا، لأن هذا العلم كما أنا يعني لمست لمس بيدي يحتاج إلى أمور عديدة جدا، من أهمها أن يجمع بين فقه أصول الحديث، أن يقنع جيدا، وأن يتمرن عليها دهرا طويلا، وأن لا يبادر من أجل ذلك إلى أن يؤلف لغيره، وإنما يؤلف لنفسه حتى يشعر بأنه صار أهلا لأن يصحح وأن يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت: نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث، له كتب كثيرة وكثيرة جدا، هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا، لأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباب. فتح الباب ظل يعمل فيه نحو 20 سنة، ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألفها في إبان طلبه للعلم، تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. أنا أعرف من نفسي من أول ما ألفت هو الكتاب الذي أعلو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة، وهو الذي ترون أو تسمعون اسمه الروض النظير، وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وعندي مجلدان ضخمان. كان، وهذا ما طلب مني كثير من اخواننا، كان علي ان ابادر طبع هذا الكتاب لسببين اثنين: اولا ان معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا الا الطبعه الهنديه القديمه، وتعرفون طبعه الهند مع أنهم يعني صدقون بنشر كتب الحديث، لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة، فكان علي أن أنشر هذا الكتاب معجبا طبراني الصغير يطبع بتعريف عليه وتخريجي وترتيبي، لكن لم أفعل ولم أفعل. لماذا؟ لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء. أضرب لكم مثلا أصبح بفضل الله عز وجل معروفا الآن في العالم الإسلامي حيث لم يكن قبل ربع من الزمان أحد يسمع به. كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بتوثيق الإنسان. فكان إذا جاءني حديث في المعجم الطبراني الصغير وكل ذات ثقات في واحد منهم وثقوا الحبان أن أصحبه اعتمادا على أهل الحبان، لكن ما كنت يومئذ قد قرأت مثلا مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السكي الصارم المنكي، أو وهذا يقع في كثير من الطلاب نقرأ الشيء ثم لا يلصق في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يطاول إلى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب. الآن نقول كيف نصحت هذا الحديث وفي من وثقه من عدوان، وهذا مثال سهل فهم تماما. وتأتي أمثلة وأمثلة كثيرة جدا، ومن أدقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الآن طلاب العلم أن كل راو وثقه من حبان فقط فلا ينسى في توثيقه، وهذا ليس على إطلاقه. وقد شرحت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر في الكتاب الذي هو الآن تحت الطبق تمام المنة التعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم. يبدو الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم بالعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم. ما شاء الله مسلم. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مصطلح الحاكم من حافظ الذهبي، تجد فيه العجب والإعجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث لا يحكم في بعضها على بعضها بالوضع، فضلا عن بعض آخر يحكم عليها بالضعف. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه الأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناية. الظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي نقص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، ولا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانعه عما تفرد به كذاب هو الضعف، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن مصنوعة الأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له بعشرات الأحاديث لأنه موضوع. وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يعوض بذلك أن ينقذ الحديث من الورع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ الشيوخي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الورع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصريف، كذلك في الزيادة على الجامع الصريف. كتاب الإسلامي أهم بكثير، لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فالموضوع كبير، وهو جاء وألف كتابا زيد الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب زيد الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكنك ستعجب حينما تجد اسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم أنت، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب نوعين. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أريدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على الله كلمة واحدة بما يتعلق بهذا الحديث، والحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الثاني. هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول لغة قطر ثم ينهمي، وهذا ينفعني أنا وغيري من أمثالي ولا يضرنا، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم. لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يجد في المفضول ما لا يجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متكلما عليه؟ لا غرض، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى ويظن أنه أحسن صنعا، بينما الواقع سيشهد بشهادته من بعض سنين لأنه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء، وشيء أخير أن أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر باء ضالا، وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره، لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم. وتعلمون جميعا أن العلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس أو محاضرة أو كتاب أو نحو ذلك، إذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدي بقول عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: عالم وجاهل وولي، إلى آخر الحديث. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماءهم في جملة المؤلفين، وأخيرا تأتي حجة أخرى لتقول حب الظهور يقطع الظهور. حب الظهور يقطع الظهور لأنه ينفي الإخلاص لرب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.